وهذا السؤال السادس عشر من تونس. يقول السائل: أبناؤكم في تونس يحبونكم في الله ويقرؤونكم السلام. أقول لكم أحبكم الله كما أحببتمونا من أجله، وعليكم جميعا السلام ورحمة الله وبركاته. وسؤاله يا شيخ يقول: كيف يقضي من أفطر في رمضان عمدا وهو الآن لا يدري عدد الأيام التي أفطر فيها؟ يعني أولا، هل هو ملتزم بالصلاة؟ هل هو من أهل الصلاة؟ أو كان تاركا للصلاة مضيعا لها؟ فإن كان من الأول يبدو أنه منفرد وأنه كان قريبا من الكفر، فالتوبة تجب ما قبلها. وإن كان من أهل الصلاة نعم والصيام ولكنه تهاون فأفطر، فعليه أن يجتهد ويتحرى ويبني على اليقين. فإذا كان مترددا هل ما أفطره 30 أو 40، يبني على اليقين فيصوم يقضي 40 يوما. طبعا هذا من رمضانات متعددة، لأن لا يوجد رمضان عندنا 40 يوما. نعم.